أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله Thank you. وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم واعلموا أن فيكم رسول الله. لو يطيعكم في لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله أحبب إليكم الإيمان. وزينه حكيم you يحب أحدكم أن يأكل لحم واتقوا الله إن الله تواب رحيم. يا Oh, والله بكل شيء عليم. يمنون عليك أن أسلموا قل لا الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. بسم الله الرحمن والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الساقط إن كل نفس فلينظر الإنسان مما خلق مما يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. صدق الله.